يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلنا إن الأجر على قدر الإخلاص، فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر؟ نعم، يقول قلنا إن الأجر على قدر الإخلاص، فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر؟ نعم، يكون هناك أجر على قدر الإخلاص، على قدر الإخلاص. نعم.